بعدين محل الشاهد ويضرب الله الأمثال للناس. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. وقال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وقال ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كفروا. فهنا يقول مثلهم أي حال هؤلاء كحال الذي استوقد نارا. الذي هنا بمعنى الذين بدليل ذهب الله بنورهم. حال هذا المستوقد كحال الذي استوقد إما طلب الوقود أو أوقد، لأن استفعل تأتي بمعنى الطلب وتأتي بمعنى فعل. يقول استوقد بمعنى أوقد، واستوقد بمعنى طلب الوقود، طلب أن يوقد النار. كما قال وداع دعاء يا من يجيب إلى النداء، فبعدين قال فلم يستجبه عند ذاك مجيب، أي فلم يجبه. حال هؤلاء كحال الذي أوقد نارا، والنار إذا وقدت تضيء للموقد ما حوله، فيأمن من الحيات والعقارب، ويأمن من يأتيه أسد يأكله أو لص يسرقه. فلما أضاءت ما حوله وأمن انطفأت. كذلك المنافق لما آمن فآمن على نفسه وماله وعرضه وتزوج نساء المسلمين وعاش بينهم، فلما مات ذهب ما كان معه، لأنه إذا مات خلاص. فإذا هو في القبر ما عنده إيمان، هذا اللي عنده كذب ما صدق، والله لا يقبل إلا ما لا إلا الواقع، الله لا يقبل من العبد إلا الحق. أما نحن فلا ندري، نرى الرجل يعتاد المساجد نشهد له بالإيمان، نرى الرجل عنده السنة نقول طيب، نرى الرجل ما عنده السنة نقول ما هو كويس، ما نعرف اللي في القلوب. لكن الله يعامل الإنسان على ما إيش؟ على ما في قلبه. كما أن هذا الذي وقد النار وضاءت له واستفاد منها وأمن من أن يأتيه شيء ثم انطفأت فبقي في حيرة، كذلك الكافر ظهر الإسلام، المنافق أظهر الإسلام فأمن به على ماله وعرضه واستفاد من ذلك، فلما مات خلاص. فإذا هو ما عنده إيمان، كل ما كان عنده ذهب وتركهم في ظلماته لا يبصرون. صم هؤلاء المنافقون عن سماع الخير، عمي عن بصره، فهم لا إيش، صم بكم بكم، لا يتكلمون بالحق، فهم عيادا بالله تعالى لا يرجعون، لأن موارد العلم ختم عليها أن تستفيد من الخير. ولذلك ربنا يمتن علينا بموارد العلم ويقول لعلكم تشكرون، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وترك هؤلاء المنافقين في ظلمات لا يبصرون، لا يبصرون ما في هذا الدين من الخير وما فيه من المنفعة وما في الكفر به من الضرر ومن إيقاع الإنسان نفسه في التهلكة. صم عن سماع الحق، بكم عن النطق به، فهم لا يبصرون. إذن هؤلاء حالهم كحال المستوقد الذي أوقد نارا فلما علت وأنارت له الأمور انطفأت، فبقي لا يستطيع أن ينظر لأنه في ظلام. كذلك المنافق لا يتكلم بالحق ولا يسمع الحق ولا يبين الحق يعني ينظر إليه، وإنما عياذا بالله موارد العلم يستعملها في معاصي الله. لذلك كانت هذه الشريحة من المجتمع هي أخص الشرائح. قال إنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم استفادوا من هذا الدين وما كانوا صادقين. أو تأتي لسبع معان، للشك وللتشكيك وللإبهام وللتخيير وللإباحة، وتأتي بمعنى الواو وبمعنى بل. وهنا يعني للتخيل تريد أو بمعنى الواو وكصيب، أو تقول حالهم إن اخترت أن تشبههم بالمستوقد نارا أو صاحب صيب من السماء. إذن حال المنافقين إما إن أردت أن تجعلهم كالمستوقد النار أو كصاحب المطر الغزير الذي جاءه، أو تجعل أو بمعنى الواو وكصيب. ولذلك القرآن حمال ذو وجوه. ولذلك لما أراد ابن عباس أن يحاور الحرورية وابن عمر قال له حاورهم بالسنة لا تحاورهم بالقرآن، لأن القرآن حمال ذو وجوه، أما السنة فتكون محددة للنصوص، أما القرآن يتحمل وجوه كثيرة. لذلك هو كتاب معجز. لذا لما قال لا يرقبون في مؤمن إلا، يعني تماثل لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب، لأن الإل العهد، الإل الله، الإل الحلف، الإل اليمين، الإل اللمعان، الإل الحديد، الإل لها أكثر من 12 معنى. فالقرآن إذا أتى بكلام يأتي بكلام مليء، لأن الله عالم بكل شيء، فيختار الكلمات المؤثرة الجامعة التي تأتي بأحسن المعاني في أحسن النظم. إذن أو حالهم كحال الصيب. الصيب أصله صيب، وهو المطر الذي يصب كثير. أو كصيب من مطر جاء من السماء غزير فيه ظلمات ورع وبرق. وهل هذا التشبيه تمثيلي أو كل جزئية من هذا التشبيه مشبهة بجزئية في المنافق؟ أقوال للعلماء كثيرة. أي حال هؤلاء كحال صاحب المطر الشديد. هذا المطر فيه ظلمات، ظلمات هي الشك الذي في قلب المنافق. الرعد هي الصواعق والزواجر التي تأتيهم، وما وأوصافهم التي تأتي في القرآن. البرق ما يلوح لهم من البراهين والأدلة، يجعلون أناملهم في آذانهم لشدة خوفهم من القرآن أو لشدة هذا المطر، لأنه يرى أنه لشدة الصواعق أنه يقع خلل في أذنه، حذر الموت. إذن من العلماء من قال هذا تشبيه تمثيلي، أي الحالة كلها مشبهة بحالة، يعني حال المنافق فيما في قلبه من الشك، وفيما فيه من الخوف، وفيما يلوح له أحيانا من البراهين إذا سمع القرآن، كحال صاحب المطر فإن فيه رعد وفيه ظلام وفيه برق يبصر فيه بعض الشيء. كلما وجدوا منفعة بهذا الدين قالوا والله هذا دين كويس. إذا رأوا غنائم أو ولدت زوجه غلاما أو جاء خير أو يقول والله هذا الدين طيب، وكل ما وجد شيء يقول والله هذا الدين لا خير فيه. ولذلك قال ومن الناس من يعبد الله فإن أصابه خير وإن أصابته فتنة خسر الدنيا ذلك هو الخسران المبين. نرجو الله السلام والعافية. المسلم إذا آمن إيمانه لا تزعزعه الحوادث، ولذلك الثمانية لا بد منها تمر على الإنسان، السرور والحزن والصحة والمرض، و يعني ثمانية أمور تمر على الإنسان، أيوة، سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية، هذه الثمانية تأتي للإنسان. فإذا كان الإنسان يعبد الله على ما يحب ويكفر به على ما يكره هذا أوبق نفسه. لذلك هؤلاء المنافقون إذا جاء ما يفرحون به يقول هذا دين طيب، وإذا جاء ما لا يحبون يقولون هذا دين لا فائدة فيه. ولذلك أكثر ما يضرب الله الأمثال في القرآن للناس، ويضرب الله الأمثال للناس. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ مثل المؤمن كالبصير، مثل الكافر كالأعمى. ذلك في كتب مؤلفة في أمثال القرآن، يعني إذا رجع إليها الإنسان يفهم كثير من هذه الأشياء. ومن أحسنها أمثال القرآن لابن ناقية البغدادي، أيوة طبع مرتين في الكويت، أمثال القرآن لابن ناقية البغدادي، في أظن لابن القيم أيضا، نعم وفيه لابن القيم. إذا حال هؤلاء كحال الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله انطفأت. حال المنافقين أنهم آمنوا في الدنيا فلما كان يوم القيامة فإذا هم، ذلك الإيمان لا ينفعهم لأنهم ما صدقوا فيه. لذلك ورد في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنية، العمل بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. الإنسان يجد ما في قلبه، لذلك ينبغي للإنسان أن يصدق. هؤلاء المنافقون كانوا بين الصحابة، ولكنهم لما ماتوا لم يجدوا إيمانا، ولم يجدوا إلا ما كانوا يعتقدون. فينبغي للإنسان أن يكابد نفسه حتى يخلص، لأن الإخلاص لا يمكن أن يأتي إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن أو كصيب، الصيب المطر الشديد من السماء جاي من بعيد، والسماء أصلها في اللغة كل ما علاك، قال فليمدد بسبب إلى السقف. وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر، كل ما علاك يسمى سماء. ولذلك الذين قالوا إن القمر في السماء الثالثة لا يمكن أن يوصل إليه، لكن الذين قالوا إن القمر دون السماء قد يوصل إليه. ولذلك قالت تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهي لغة عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر. ومنها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي عمر معمر آخر. ولذلك تبارك الذي جعل في السماء بروجا هي المحفوظة، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هي مطلق ما علاك. وعلى هذا يكون القمر دون السماء ولا مانع من أن يصلوه. لذلك هذا الباب قفله الله عنا لما قالوا مالي يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، قال يسألونك عن الأهلة ناس والحد، وقال وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، وقال جند ما وأبهم، وقال هنالك بعيد، وقال مهزوم، ثم قال من الأحزاب. فلذلك قال بعض العلماء إن هذه الآية تشير أن بعض الكفار في آخر الزمن يحاولون الصعود إلى السماء ويرجعون بهزيمة النكرة. وقال وإن ظهر غير هذا فإن فهمنا خطأ، أما القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا فهمنا فهما في القرآن وجاءت الحقيقة تخالفه فهذا خطأ منا، أما القرآن لا يأتيه الباطل، قوله الحق. إذن وكصيب من السماء فيه، في هذا الصيب ظلمات ورعد، صوت الرعد، والرعد هذا قيل صوت الملك الذي يسوقش السحاب، وقيل أنه احتكاك أجرام يعني هي المعروفة عندهم وورد في أثر لا يقل عن الحسن أنه الرعد صوت ملك، يعني له طرق صالح للاحتجاج هذا الأثر. والبرق هو ما نراه وقت نزول المطر. هؤلاء الكفار يجعلون أصابعهم، هذا عبر عن الكل وإرادة الجزء، فهو من التوسع في العبارة، لأن الأصبع كل ما يمكن يأتي في الأذن، لكن يجعلون أناملهم، تعبير بالكل وإرادة الجزء. حذر الموت أي لأجل الخوف من الموت، والله جل وعلا محيط بالكافرين، محيط بهم مهلكهم أو هازمهم، لأن الإحاطة هو أن تأتي للشيء من كل جهة، فإذا حط به هزمته أو نتيجة الهزيمة وهي الهلاك كما قال وظنوا أنهم أحيط بهم. لذلك كان الكفار يعلمون أن نقطة الصفر لا ينجي إلا من إلا الله، ولذلك وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقال أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أخذ السفينة وذهب إلى الحبشة، فهاج عليهم الموج فقال احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد الآن لا تهلك لا تهلكوا. فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهد إن أنقلتني لأذهبن إلى رسول الله فلا ضعن يدي في يده فلأجدنه غفورا رحيم. فنجاه الله فأسلم، وكان سبب إيمانه أنهم قالوا لا تدعوا ربا غير رب محمد في حالة الكروبات. أما بعض المسلمين الآن إذا دهمتهم الكروب يقولوا إيش مشكلة يا فلان يا فلان، والله يقول من يجيب المضطر إذا دعاه، فإجابة المضطر مثل خلق الجبال، لا يجيب المضطر إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. يجعلون أصابعهم يكاد البرق يخطف أبصارهم، كاد من أفعال المقاربة، كاد يكاد يعني يكاد البرق يخطف أبصارهم ولكن لم يخطفها، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. كذلك كل ما جاء خير قالوا هذا الإسلام طيب، وكل ما جاءت مشكلة قالوا هذا الدين لا خير فيه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لو شاء الله لفقدهم حواسهم، في الدنيا يبقوا لا يبصرون ولا يسمعون كما فعل جبريل بقوم لوط لما جاءوا للوط وقال لهم كلامه المحزن، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، عياذا بالله. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد، فجاءه جبريل قال له يا لوط إيش إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وخذ يده ومسح على عيونهم على عيونهم فبقى الوجه ما فيه أثر للعين ولا للأنف ولا للفم، طمسنا أعينهم بقى الوجه كالكف، طمسنا أعينهم بقى العين عياذا بالله لا أثر للعين ولا للأنف ولا للفم، بقى الوجه كتلة، ووضع جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها والمؤتفكة أهوى. لذلك ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لم يبق لهم سمع ولا بصر لفعل، ولكنه رحيم رحمن يرحم جميع الخلق، ويؤخر عنهم العقوبة حتى يتوب من قدر له التوبة. ولذلك لا يعذب الرب أحدا حتى يقيم عليه الحجة. لا يمكن يعذب الإنسان إلا بعد البيان. وما كنا معذبين رسلا مبشرين ومنذرين. وقال كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. قالوا هنا محل إضمار أظهر لأن الموقف خطير. دخول جهنم ما هو سهل. ما قال قالوا بلى قد جاءتنا، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن هذا الدين دين قائم على قواعد راسخة وعلى حجج وبراهين لا تقبل إلا التصديق أو المكابرة. الإسلام لا يقاوم، لكن لا بد إيش؟ لا بد أن نفهمه، لا بد أن نعطيه الوقت نتعلمه وندرسه ونفهمه ونعمل به ونظهر للناس جمال الدين في حياتنا. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.